لما يقول هذا قريب من قول من قال إلى آخر، يعني كأنه يرد على الإمام مسلم أنه لا يقبل عنعنة إلا عمن ثبت أنه لقط، يريد الرد بذلك على الإمام مسلم، معروف مذهب مسلم والبخاري والخلاف في ذلك. وفيه زيادة أخرى عليه، يعني فيه حكم زائد على ما قاله البخاري. البخاري ثبوت اللقاء، هذا يقول لك ما هو ثبوت اللقاء فقط، لا ثبوت أنه يلقاه ولم يدلس عنه، أما ممكن يلقاه ويدلس. فقول ففيه شرط زيادة أيضا على شرط البخاري، لأن مسلما ادعى الإجماع على خلاف ما ذهب إليه البخاري، فيريد أن يقول كيف الإجماع وهذا الشافعي اشترط شرطا أشد من شرط البخاري. عرفتم ليش أشد من شرط البخاري؟ تعرف يا بني إيش شرط البخاري؟ أنه لا يحدث عن الراوي إلا إذا ثبت لقيه لشيخه. طيب وإيش الذي زاده الشافعي على ما قال؟ ها؟ ليش انت؟ أنا ما أسألكش عن مسلم، أنا أسألك عن الشافعي. أنا أسألك عن الشافعي، لابد أجاوب أنت على مسلم؟ ها نعم. اشترط مع اللقي عدم التدليل، شرط زائد، لأنه ممكن يلقاه يقول لك مثلا أنا أقبل رواية فلان عن فلان إذا كان قد لقيه. يقول لك طيب ممكن يدخل في هذا صنف المدلسين، والمدلس ما يسمى مدلسا إلا بعد ثبوت اللقاء. وإن كان هذا الشرط عند البخاري محمولا من جهة أخرى، أو يعني كلام يعني رواية الإمام البخاري محمية من هذا الشرط بقواعد أخرى وبأدلة أخرى، لكن يريد أن يقول إن شرط الإمام الشافعي فيه تنصيص زائد على ما في شرط البخاري. قال وفيه زيادة أخرى عليه، هو أنه اشترط أنه يعرف أنه لا يدلس عن من لقيه أيضا ولا يحدث إلا بما سمع. نعم. قال وقد فسره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة باشتراط ثبوت السماع لقبول العنعنة، وأنه إذا علم السماع فهو على السماع حتى يعلم التدليس، وإذا لم يعلم سمع أو لم يسمع وقف، فإذا صح السماع فهو عليه حتى يعلم غيره. قال وهذا الذي قاله صحيح انتهى. قال وهذه المسألة فيها اختلاف معروف بين العلماء، وقد أطال القول فيها مسلم في مقدمة كتابه، واختار أنه تقبل العنعنة من الثقة غير المدلس عمن عاصره وأمكن لقيه له، ولا تعتبر المعرفة باجتماعهما والتقائهما. وذكر عن بعضهم أنه اعتبر المعرفة بلقائهما واجتماعهما، وأنه لا تقبل العنعنة من الثقة عمن لم يعرف أنه لقيه واجتمع به. ورد هذا القول على قائله ردا بليغا، ونسبه إلى مخالفة الإجماع في ذلك. قال واستدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن تيقن أنه سمع منه، من غير اعتبار أن يقول حدثنا أو سمعت، ولو كان الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت لقيه ومن لم يثبت. فإنا نجد كثيرا ممن روى عن رجل ثم قد روى حديثا عن آخر عنه. الآن يعني استدلال الإمام مسلم بهذا الإجماع في غير موضعه. يقول استدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن تيقن أنه سمع منه. خلاص انتهينا. إذا تيقن أنه سمع منه هذا الذي نحن نريده، سواء قال حدثنا أو قال عن. وهل الإمام البخاري يقول لا أقبله إلا إذا كان حدثنا؟ الإمام البخاري يقول يكون قد ثبت لقاؤه في موضع من مواضع، إن ثبت لقاؤه فقد ثبت الاتصال لجميع الطبقات إلا أن يكون مدلسا أمر آخر. فالآن عندما يستدل الإمام مسلم يستدل باتفاق أو بإجماع، هو موضوع إجماع أيضا ليس موضوع نزاع. أعد كلامه واستدل. قال واستدل مسلم على صحة قوله باتفاق العلماء على قبول الخبر إذا رواه الثقة عن آخر ممن تيقن أنه سمع منه، من غير اعتبار أن يقول حدثنا أو سمعت، ولو كان الإسناد لا يتصل إلا بالتصريح بالسماع لم يكن فرق بين الرواية عمن ثبت لقيه ومن لم يثبت. فإنا نجد كثيرا ممن روى عن رجل ثم قد روى حديثا عن آخر عنه. هذا فهمت من أن هذا الدعاء ليس في موضعه، ليس بلازم لمن ذهب، سواء كان هذا قول الإمام البخاري أو قول علي بن المديني أو كان مسلم يعني لذلك أحدهما أو غيرهما، الله أعلم. المهم هذا القول الصحيح، لا بد من ثبوت اللقاء. ومسلم عبر بقوله ممن تيقن أنه سمع منه، هذا يعني ما في خلاف. نعم. قال: وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل، وقال: كل خبر لا يصرح فيه بالسماع فإنه لا يحكم باتصاله مطلقا. هذا يعني بعض المتأخرين من الظاهرية، وإلا معروف حتى قول الظاهرية الأوائل مثل ابن حزم وغيره يرى أنه حتى يعني رواية المدلس وإن عن عن يقول هو عدم. نعم. قال: وربما تعلق بعضهم بقول شعبة: كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقي. هذا ليس يعني ليس موضوعه هذا الذي نحن فيه الآن. كل إسناد ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقي، أي لا فائدة منه، هذا محمول على الإسناد الذي هو غير متصل، محمول على الإسناد غير المتصل. أما الإسناد المتصل إذا كان بالعنعنة، ومعلوم أن مثلا عكرمة عن ابن عباس، معروف عكرمة مولى ابن عباس، نافع عن ابن عمر، معروف نافع عن ابن عمر، هل نقول ما فيش فيه حدثنا هو خل وبقل؟ لا، هو خل وبقل إذا كان فيه الانقطاع أو شبهة الانقطاع. أما إذا كان متصلا وقد شاع وذاع اتصاله سواء كان بالعنعنة أو بغيرها ما لم يكن التلميذ مدلسا، هذا أمر آخر. نعم. قال: وروي عن شعبة قال: فلان عن فلان ليس بحديث. شوف كيف تعبير ابن رجب، وربما تعلق بعضه، هذا يعني معناه أنه غير مقر بهذا الاستدلال لو استدل به أحد، ربما يعني معناه للتقليل. وقوله تعلق بكذا معناه أن هذا الدليل الذي تعلق به لا ينفعه. اعتقدوا انظروا كيف عبارات العلماء، هم في أثناء حكايتهم يظهر موقفهم من خلال حكايتهم للكلام. نعم. قال: وروي عن شعبة قال: فلان عن فلان ليس بحديث. قال وكيع: وقال سفيان: هو حديث. قال ابن عبد البر: المقصود يعني فلان عن فلان ليس بحديث، أي ليس بمتصل، ليس بمسند، ليس بحديث أي ليس بمسند متصل. فلان عن فلان ليس بحديث أي ليس بمسند متصل. شوف يعبر عن المسند المتصل بكلمة حديث. قال وكيع: وقال سفيان: هو حديث، أي هو حديث متصل ومسند. قال ابن عبد البر: قال ابن عبد البر: رجع شعبة إلى قول سفيان في هذا، وهذا القول شاذ مطرح، وقد حكى مسلم وغيره الإجماع على خلافه. نعم غيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: الكلام حول العنعنة، الكلام حول العنعنة وما قاله مسلم في مسألة العنعنة وغير ذلك. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقال الخطيب: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس انتهى. هذا لا إشكال فيه إذا كان معلوما عند المحدثين أنه لقي وسمع منه لغير ذلك، لا إشكال في ذلك. قال: ومما استدل به مسلم على المخالف له أن من تكلم في صحة الحديث من السلف لم يفتش أحد منهم على موضع السماع، وسمى منهم شعبة والقطان وابن مهدي. قال: ومن بعدهم من أهل الحديث. وذكر أن عبد الله بن يزيد روى عن حذيفة وأبي موسى وأبي مسعود حديثين، ولم يرد أنه سمع منهما ولا رآهما قط، ولم يطعن فيهما أحد. وذكر أيضا والحافظ أو الإمام بن رجب سيذكر الأمثلة التي ذكرها الإمام مسلم ويتكلم عليها، ويبين أن ما ذكره الإمام مسلم ليس مسلما، وأن بعض المواضع هو نفسه قد أخرج التصريح بالسماع، وهو يدعي أنه لم يأتي تصريح بالسماع ولم يرد تصريح بالسماع في أي موضع من المواضع، سيأتي عنه أنه هو نفسه أخرج بعض المواضع فيها تصريح بسماع بعض الرواه الذين قال لم يأتي في موضع تصريحهم بالسماع. نعم. قال وذكر أيضا رواية أبي عثمان النهدي وأبي رافع الصائغ عن أبي بن كعب، ورواية أبي عمرو الشيباني وأبي معمر عن أبي مسعود، ورواية عبيد بن عمير عن أم سلمة، ورواية ابن أبي ليلى عن أنس، وربعي بن حراش عن عمران بن حصين، ونافع بن جبير عن أبي شريح، والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وعطاء بن يزيد عن تميم الداري، وسليمان بن يسار عن رافع بن خديج، وحميد الحميري عن أبي هريرة، وكل هؤلاء لم يحفظ لهم عن هؤلاء الصحابة سماع ولا لقاء، يعني وقد قبل الناس حديثهم عنهم. نعم. وقال الحاكم قرأت بخط محمد بن يحيى سألت أبا الوليد أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن، فقال أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما. هذا محمول، لا يفرقون بينهما في من ثبت اللقاء وفي من ثبت السماع، أما في من غمز في سماعه من شيخه كيف لا يفرقون بينهما؟ فرق واضح. قال أنا قصد مدلس اختلف، يعني يفرق هذا في حالة المدلس، كلامنا الآن في غير المدلس. نعم. وقال الحاكم قرأت بخط محمد بن يحيى سألت أبا الوليد أكان شعبة يفرق بين أخبرني وعن، فقال أدركت العلماء وهم لا يفرقون بينهما. وحمله البيهقي على من لا يعرف بالتدليس، ويمكن حمله على من ثبت لقيه أيضا. نعم. قال وكثير من العلماء المتأخرين على ما قاله مسلم رحمه الله من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس، وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره. وقد ذكر الترمذي في كتاب العلم أن سماع سعيد بن المسيب من أنس ممكن، لكن لم يحكم لروايته عنه بالاتصال. نعم. وقد حكى بعض أصحابنا عن أحمد مثله. يقول وكثير من العلماء داخلين على ما قال مسلم من أن إمكان اللقي كاف في الاتصال من الثقة غير المدلس، هذا متى؟ إذا لم يطعن إمام في السماع، هذا شرط. خلنا نكتب هذا. إذا لم يطعن إمام في السماع، فالأصل أن الإدراك كاف. نعم. قال وقال الأثرم سألت أحمد قلت محمد بن شوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال نعم قد سمع من الأسود غير شيء، كأنه يقول إن الأسود أقدم. يعني إذا كان قد سمع من الأقدم والأكبر والذي يعني مات قبل هذا، فمن باب أولى أن يسمع من الحي بعد الميت. إذا كان قد سمع من الميت الذي تقدمت وفاته، فمن باب أولى أن يسمع ممن عاش بعده، هذا معناه، وهذا كلام صحيح الأصل ذلك، إلا أن يظهر خلافه بأن ينص في ذلك على ذلك إمام. فعلى سبيل المثال لو أن الإمام البخاري رحمه الله جاء في رجل لم يثبت اللقاء ولم يثبت السماع، وإلا أنه قال لا أعلم له سماعا من فلان أو لا يعلم له سماع من فلان، في هذه الحالة لا يقال إن البخاري متشدد، لا، إذا غمز إمام في السماع وقفنا، فإن لم يغمز إمام في السماع فالأصل أن الإدراك مع البراءة من وصمة التدليس وإمكان اللقي كافا. نعم. نعم. مش في غمز، هو بيسأل سائل مش يغمز، لعله مثلا هو بإما لأنه يعني في نفسه استبعد هذا أو غير ذلك، لابد أن يكون عن سمع. هل يعني ما من إمام يسأل في مسألة إلا وقد سمع قبلها طعن شيء انقلح في نفسه مثلا، فأراد أن يسأل سمع فلان من فلان، ومحتمل أن يكون هذا من كذا، لكن ليش معينه أنه سمع من الناس من يغمز؟ نعم. وقال الأشرم سألت أحمد قلت محمد بن سوقة سمع من سعيد بن جبير؟ قال نعم قد سمع من الأسود غير شيء، كأنه يقول إن الأسود أقدم. لكن أي إذا كان سمع من الأقدم فمن باب أولى من بعده. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لكن قد يكون مستند أحمد أنه غير التصريح بسماعه منه، وما ذكره من قدم الأسود إنما ذكره ليستدل به على صحة قول من ذكر سماعه من سعيد بن جبير، فإنه كثيرا ما يرد التصريح بالسماع ويكون خطأ. وقد روى ابن مهدي عن نعم هذا أمر مهم، أحيانا التصريح بالسماع ويكون هذا خطأ ليس مسلما، يكون خطأ من الراوي أو تصحيف أو غير ذلك. نعم. قال: وقد روى ابن مهدي عن شعبة: سمعت أبا بكر بن محمد بن حزم فأنكره أحمد وقال: لم يسمع شعبة من أحد من أهل المدينة من القدماء ما يستدل به على أنه سمع من أبي بكر إلا سعيدا المقبري، فإنه روى عنه حديثا، فقيل له: فإن المقبري قديم، فسكت أحمد. وأما جمهور المتقدمين فعلى ما قاله ابن المديني والبخاري، وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله. وحكي عن أبي المظفر بن السمعاني أنه اعتبر الاتصال الإسناد اللقي وطول الصحبة. وعن أبي عمرو الداني هذا شرط يعني زائد على الشرط المشهور شرط اللقاء، الآن يشترط اللقي وطول الصحبة، ولا شك أن هذا الشرط ليس كافيا، الضبط يغني عنه، طول الصحبة من أجل أن نطمئن للضبط، فالضبط يعني يقوم مقام طول الصحبة والملازمة. نعم. قال: وحكي عن أبي المظفر بن السمعاني أنه اعتبر الاتصال الإسناد اللقي وطول الصحبة. وعن أبي عمرو الداني أن يكون معروفا بالرواية عنه، وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه الذي أنكره مسلم. قال: وما إذن هذا يدل أن ابن رجب يرجح أن مسلما وجه كلامه للبخاري وشيخه، هذا الموضع يدل على ذلك. قال: وهذا أشد من شرط البخاري وشيخه الذي أنكره مسلم، يشير هذا إلى أن مسلما عناهما أو أحدهما بذلك. نعم. قال: وما قاله ابن المديني والبخاري هو مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ. يعني ليس هذا مذهب ابن المديني وتلميذه البخاري فقط، بل هذا مذهب أعيان الحفاظ، هم على ذلك لابد من السماع، بل إنهم أحيانا يروى لهم السماع فيطعنون فيه ويردونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبعد أن ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أن مقتضى كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيره من أعيان الحفاظ يوافق ما قاله ابن المديني والبخاري، قال: بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه. يعني شوف كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع، يعني وكأنه يقول البخاري إنما اشترط اللقاء، شرط الشافعي ثبوت السماع الذي هو أدق وأصرح في المخالفة لما ذهب إليه مسلم. نعم. قال: بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع كما تقدم عن الشافعي رضي الله عنه، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، وقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم. يعني أثبت الرؤية ولم يعني ومع ذلك ما سلموا بالسماع، لكن لابد أن يعرف أن كلام الإمام البخاري ثبوت اللقاء المثمر للسماع، ما هو اللقاء بدون سماع، ولا إيش الفائدة، وليش هذا الاحتياط إذا كان يرى أن اللقاء مجزئ وإن لم يسمع. مقصود من كلام الإمام البخاري أنه عبر باللقاء على السماع، وكذلك يعبر في كلام أهل العلم: فلان أدرك فلانا أي سمع منه، محمول على السماع منه، فلان كذلك رأى فلان لقي فلانا أو رأى فلانا ولقي فلانا، بل نرى في كتب الجرح والتعديل ما هو يعني أوضح من ذلك، فيقال فلان روى عن فلان، فإذا قالوا فلان روى عن فلان ولم يذكروا أنه لم يسمع منه، فالأصل أن الرواية دليل على السماع وثبوت السماع. نعم. قال: فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة، فقالوا مع ذلك لم يثبت لهم السماع منهم، فرواياتهم عنهم مرسلة، منهم الأعمش ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون وقرة بن خالد رأوا أنسا ولم يسمعوا منهم، فرواياتهم عنه مرسلة. قال كذا قاله أبو حاتم، وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير، وقال أحمد في يحيى بن أبي كثير قد رأى أنسا فلا أدري سمع منه أم لا، ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي. وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح لهم سماع منه، فرواياتهم عنه مرسلة، كطارق بن شهاب وغيره. وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا، فرواياته عنه زيادة على ذلك مرسلة، كروايات ابن المسيب عن عمر، فإن الأكثرين نفوا سماعه منه، وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه، وقال مع ذلك إن رواياته عنه مرسلة، لأنه إنما سمع منه شيئا يسيرا، مثل نعيه للنعمان بن مقرن على المنبر ونحو ذلك. وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمار، وروايات حمام ها كيف عندك يجب صح أنا فهمت ذلك من كثر الحاء. نعم. قال وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام، ورواياته عنه غير ذلك مرسلة. ورواياته عنه غير ذلك مرسلة. قال وقال أحمد ابن جريج لم يسمع من طاووس ولا حرخا ويقول رأيت طاووسا. وقال أبو حاتم الرازي أيضا الزهري. المقصود من هذه النقولات التي ينقلها الإمام ابن رجب رحمه الله أن الأئمة اشترطوا ثبوت السماع، وبعضهم لم يكتفي بلقاء ولا بإدراك ولا بغير ذلك، اشترط ثبوت السماع. وهل هذا إلا ما ذهب إليه البخاري وزيادة؟ فيريد أن يقول دعوى مسلم الإجماع ليس في محلها، لو كان هذا هو الإجماع فكيف تنقل هذه النصوص عن هؤلاء؟ ومن القوم إلا هؤلاء؟ نعم. قال وقال أبو حاتم الرازي أيضا الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر رآه ولم يسمع منه، ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه، وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته، وأنكر سماعه منه، وقال لم يصح له منه سماع، وجعل رواياته عنه مرسلة. وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثلة الحديث من وجه فيه نظر، وقد ذكرناه في أواخر كتاب الأدب. انظر كيف اعتناء العلماء بالأحاديث التي يكون فيها التصريح بالسماع في مواجهة كلام الأئمة، لأن الأئمة إذا قالوا فلان لم يسمع من فلان وجاءت روايات بثبوت السماع، هذا يحمل الإمام منهم على أنه يعني يتثبت أو يعني يعطي لهذا الإسناد دراسة حديثية تجعله يطمئن إلى ثبوت هذا التصريح أم لا، لا سيما وعندنا من يصرح بعدم السماع، فينظر في صحة هذا السند، وينظر هل هذا السند تعرض لتصحيف أو لتحريف أو لغير ذلك، خاصة إذا صرح أحد من الأئمة. ولا يكون هذا الاهتمام حاصلا أو موجودا أو كائنا إذا كان الأئمة لم يأتي عنهم كلام بعدم السماع أو بغمز هذه الرواية. نعم. قال وقد جاء التصريح بسماع مكحول من واثلة للحديث من وجه فيه نظر، وقد ذكرناه في أواخر كتاب الأدب. وقد ذكر الترمذي دخول مكحول على واثلة في ذكر الرواية بالمعنى. وقال أحمد أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه، من أين سمع منه؟ ومراده من أين صحت الرواية بسماعه منه؟ وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد. هذا من الفقه في ألفاظ الأئمة، قال من أين سمع منه، فقال مراده أنه من أين صحت الرواية بذلك، كيف فهم الأئمة لكلامهم سبحان الله. نعم. وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف لم يسمع من عمر هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدل كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع، وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري، فإن المحكي عنهما أنه يعتبر أحد أمرين، إما السماع وإما اللقاء، وأحمد ومن تبعه عندهم لا بد من ثبوت السماع، ويدل على هذا أو على أن هذا مرادهم أن أحمد قال ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس، وقال أبو حاتم الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع. كما أن لكن إذا جاء عندنا فلان أدرك فلانا، فلان أدرك فلان الذي هو أكبر، فكيف بالأصغر؟ الأصل في ذلك السماع إلا أن يغمزوا في هذا. نعم. وقال أبو حاتم الزهري أدرك أبان بن عثمان ومن هو أكبر منه ولكن لا يثبت له السماع، كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة وقد سمع ممن هو أكبر منه، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاقهم على شيء يكون حجة. سبحان الله. يقول كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة وقد سمع منه أكبر من عروة، يعني احتمال سماعه إذا سمع من الأكبر فاحتمال سماع من الأصغر قائم أم لا؟ من باب أولى. إذا سمع ممن تقدم موته فألا يسمع ممن تأخر موته؟ من باب أولى. لكن اتفق المحدثون على أنه لم يسمع من عروة مع سماع ممن هو أكبر من عروة، قال واتفاق المحدثين على شيء يكون حجة، ما نأتي بالقواعد ونعارض اتفاق المحدثين. سبحان الله. قال غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفقهم على شيء يكون حجة. نعم. هات الذي بعده. نعم. ورد من؟ السلام. طيب عفو. ايش بالنسبة ليش؟ هو المحكي عنهما، لكن هل يتصور اللقاء خالي من السماع ويصحح بذلك البخاري أو المسلم؟ لا، هو هذا يعني يقول عبر مرة بالسماع وعبر مرة باللقاء، هذا عنه تعبير بالسماع واللقاء، لكن هذا محمول على هذا، ولا كيف يظن الإمام البخاري أنه يصحح رواية لم ليس فيها سماع؟ ها؟ تمام، لا فرق أبدا. نعم. ها؟ البخاري صح أكثر وإيش؟ ما ثلاث ساعات سمع عند البخاري ولا عند غيره؟ خلي هذا، لكن الآن نحن نتكلم على البخاري. البخاري إذا كان يصح فإنه يرى ثبوت السمع ويكون مثبت مقدما على النافي، لكن لو غيره خالفه مثل ما البخاري يعني يصحح بعض الأحاديث الخلاف الصحيح عن ضعفاء، ضعفاء عند أبي حاتم وعند أبي زرعة وعند ابن معين، لكن البخاري ما يرى هذا الضعف، فما يلزم من هذا أنه إذا كان الرجل لم يثبت السماع عند أحمد أو عند شعب أو كذا فهو لا يثبت السماع عند من صحح الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: واعتبار السماع أيضا باتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء. طيب ايش يقول واعتبار السماع؟ قال واعتبار السماع أيضا باتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر وحكاه عن العلماء. هذا أمر لابد منه، اعتبار السماع لابد منه. نعم. قال وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم، وقد تقدم أنه قول الشافعي أيضا، وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع لمجرد اللقاء، فإنه قال قتادة حدث عن الزهري قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه، وقال بعضهم سمع منه لأنهما التقيا عند هشام ابن عبد الملك. ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ. الآن عندما يقول حكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاء، فإنه قال قتادة حدث عن الزهري قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه، وقال بعضهم سمع منه لأنهما التقيا عند هشام بن عبد الملك. القول الأول ليس صريحا في الموضع الذي نحن فيه، أن قتادة حدث عن الزهري وبعضهم قال لم يسمع منه، لم يصرحوا أنه ثبت اللقاء لكن لم يثبت السماع، لم يقولوا ثبت اللقاء ولكن لم يثبت السماع. لو قالوا هذا لكان فعلا قولا ثانيا في أن ثبوت اللقاء لا يلزم منه، أو أن يعني السماع لا يؤخذ بمجرد اللقاء، لو قالوا هذا نعم. أما وقالوا قتادة حدث عن الزهري لم يسمع منه، هذا يعني ممكن أنهم يعتبرون يعني ما بلغهم أصلا أنه لقيه، ممكن أنهم يعتبرون أنه ما لقيه أصلا. أقول هنا عند قول لم يسمع منه هذا القول، هذا النقل ليس صريحا في الدلالة على هذا القول، والله أعلم. نعم تفضل. قال وحكى البرديجي قولين في ثبوت السماع بمجرد اللقاء، فإنه قال قتادة حدث عن الزهري قال بعض أهل الحديث لم يسمع منه، فقال بعضهم سمع منه لأنهما التقيا عند هشام بن عبد الملك. ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير أهل بلده لم يعلم أنه رحل إلى بلده، ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه. هو في الحقيقة أن شرط مسلم رحمه الله احترز من هذا الأمر، قال وكان اللقاء ممكنا، فإذا علم أن فلانا في شرق الدنيا والآخر في غربها وأنه لم يلتقي قط، أو علم أن فلانا في بلد ولم يخرج منها وأن شيخه الذي حدث عنه لم يأتي إلى هذه البلدة، فهذا ما أمكن اللقاء في هذه الحالة. نعم. قال نقل مهنا عن أحمد قال لم يسمع زرارة بن أوفى من تميم الداري، تميم بالشام وزرارة بصري، فقال أبو حاتم في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء قد أدركه ولا أظن لقد أدركه في نام، لقد أدركه ولا أظنه سمع منه ذاك بالشام وهذا بالبصرة. يعني مقصود هنا بالإدراك المعاصرة، عاصره، أدركه أي عاصره، إلا لو لقيه ليش يقول بعد ذلك هذا بالشام وذاك بالبصرة، أي عاصره. نعم. وقال ابن المديني لم يسمع الحسن من الضحاك بن قيس، كان الضحاك يكون بالبوادي، يعني الضحاك في البوادي، فمن أين سمع منه الحسن؟ وقال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا. ويريد ابن رجب رحمه الله أن يثبت لك أن الأئمة عندما تكلموا على عدم السماع هذه نصوصهم وهذه طريقتهم في الحكم بالسماع وعدمه، هذه طريقة العلماء في الحكم بالسماع وعدمه، فأحيانا يستدلون على السماع بمجرد اللقاء أو بأنه روى عن من هو أكبر منه أو أقدم موتا، وأحيانا يستدلون على عدم السماع مع إمكان اللقاء أو مع ثبوت اللقاء، أو أنهم يستدلون مثلا على عدم السماع ببعد الديار وعدم العلم باللقاء إلى غير ذلك. يريد أن يقول لك هذا صنيع العلماء في الحكم بالإتصال وعدمه، ويستفيد طالب العلم من هذا أن يجري هذا الصنيع في المواضع التي ما فيها تصريح من العلماء. نعم. وقال الدارقطني لا يثبت سماع سعيد بن المسيب من أبي الدرداء لأنهما لم يلتقيا، ومراده أنه لم يثبت التقاؤهما لا أنه ثبت انتفاؤه، لأن نفيه لم يرد في رواية قط. يعني شوف كيف يعني فهم، هذا فهم الكلام، لأنهما لم يلتقيا أي لا أعلم بلقائهما، هذا معناها لا أعلم بلقائهما، أنه ثبت النفي نعم. قال: فإن كان الثقة يروي عمن عاصره أحيانا ولم يثبت لقيه له، ثم يدخل أحيانا بينه وبينه واسطة، ما شاء الله، نعم، فهذا يستدل به هؤلاء الأئمة على عدم السماع منهم. يعني انظر عدة أشياء الآن: أولا فيه معافرة، ولم يأتي في طريق من الطرق أنه قال حدثني أو سمعت أو سألت، عافره، ومع ذلك دائما يروي عنه بدون صيغة تحمل تدل على اللقاء أو السماع أو السؤال أو غير ذلك. ثم أحيانا يروي عنه بواسطة ينزل في الإسناد، وأحيانا يعلو فيروي عنه مباشرة لكن بدون تصريح بسماع وبدون ذكر سؤال أو لقاء. هذا مما يستدل به العلماء على عدم السماع، هذا أيضا باب يدخل منه العلماء لهذا الأمر. نعم. قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة، إن ما أراه سمع من عائشة. قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة. إذا لما أقول ما أراه، ما أظنه، لا أعلم له سماعا، بعض الناس يقول لك هو ما جزم بعدم السماع، بعض الناس يقول له الآن ما قد جزم بعدم السماع، إذن لا يؤخذ بقوله، هذا غير صحيح. ما أراه، ما أظن أنه سمع، لا أعلم، لا أدري سمع أم لا. إذا لم ينص أحد بالسماع فهذا التشكيك معمول به، إذا لم ينص أحد، لو جزم أحد بالسماع قلنا من جزم مقدم على من شك، فإذا كان من جزم بالسماع مقدم على من صرح بعدم السماع، فمن باب أولى أن يكون مقدما على من شك في عدم السماع. لكن إذا لم يأتي جزم فالأصل أن هذه عبارة إعلان، لأن أرى بعض المحققين المعاصرين يقول لك البخاري قال لا أعلم له سماع، فأنا أخذ بشرط مسلم لأن البخاري لا أعلم له سماع، لا، إذا قال لا أعلم ولا أدري أسمع أم لا، ما أراه سمع، ما أظنه سمع، كل هذا من عبارات الطعن في السماع، والعلماء يغيرون في العبارة. فإذا جاء تصريح من عالم آخر معتمد بثبوت السماع اعتبرنا أن المثبت مقدم على النافي، وإذا لم يجد ذلك فهذا الإعلان نقف عليه أو نقف عنده. نعم. ها؟ لا، مجرد الأسانيد ليس كافية، الأسانيد تعرض للتحريف والتصحيف وسوء الطباعة وسوء النسخ إلى غير ذلك، الأسانيد ليست كافية إذا تكلم الأئمة، أما إذا ما تكلم الأئمة الأصل هي، لأن الأصل لو كان هو لم يسمع لتكلم الأئمة أو لو توقفوا في سماع، الأصل هذا، أما ولم يتكلموا فلا نستطيع أن نقول عدم السماع إذا كان اللقاء ممكنا والمعاصرة إلى الكلام المعروف في الشروط العامة هذه. نعم. قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. طيب كيف إنما يروي عن عروة عن عائشة في واسط؟ نعم. هذا متى يقول أحمد هذا؟ ما يقول هذا أحمد إلا إذا كان البهي قد روى عن عائشة مباشرة، لأن إيش هذه الإشكال أحمد يقول بهذا الكلام؟ ما قال هذا إلا لما كانت له روايات عن عائشة مباشرة فأراد أن يبين أنه ما سمع منها، وإلا لو دائما ما يروى عنها إلا بواسطة، هل يحتاج واحد أن ينص أن يصرح ويقول ما سمع منها؟ وهل جاءت رواية يعني توهم السماع؟ هذا الكلام من الإمام أحمد دليل على وجود روايات فيها أن البهي يقول عن عائشة قالت عائشة، والبهي مثلا ليس مدلسا، ففي هذه الحالة قال وما سمع منها، له كأنه يقول له روايات أخرى يقول عن عروة عن عائشة، فلو كان سمع منها ليش ينزل؟ قد يقول القائل ممكن أن الراوي يروي عن شيخ مباشرة ويروي عن شيخ بواسطة، هذا متى نقوله؟ إذا كان السماع متحققا، إذا كان السماع بينهما متحققا نأتي بهذا الاحتمال، أما إذا لم يكن أصلا سماع فلا يستطيع أحد أن يعرج على هذا الاحتمال في هذا الموضوع. نعم. قال أحمد: البهي ما أراه سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. قال: وفي حديث زائدة عن الشدي عن البهي قال حدثتني عائشة. قال: هذا وهم، هذا مشكلة ثانية. نعم. قال: وكان ابن مهدي سمعه من زائدة، وكان يدع منه حدثتني عائشة ينكره. يعني كان يدع منه، أي كان ابن مهدي سمعه من زائدة، فإذا رواه عن زائدة عن السدي عن البهي ما يقولش حدثتنا عائشة، يدعه، يقول عن البهي عن عائشة ينكره، أي ينكر ابن مهدي هذا. شوف العبارة دخلت في بعضها مما يعني توقع يعني تؤدي إلى الوقوع في الوهم. وكان يدع منه حدثتنا عائشة، بس القوس انتهى هنا وبعدين فاصل ينكره القوس اللي وراه خطأ. وكان يدع منه حدثتني عائشة، يعني بالرغم أنه بلغه أنه بحدثتني عائشة لما كان يرويه كان يرويها على الوجه الصحيح، يسقط هذا وينكر يقول إيش هذا حدثتني عائشة، هذا مش صحيح. وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد. هذا الجواب على كلام أبي الحارث هنا، كان أحمد يستنكر دخول التحديث أي كلمة حدثني، كان يستنكر هذا أحمد في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يقول لنا فلان كذا كذا يقول هذا خطأ، فلان قد روى وقال حدثتني قالت لي قال هذا خطأ، لم يصنع شيئا، لا يعني لا يعتمد على هذا الكلام، هو لم يسمع. أنا أحمد يستنكر دخول التحديث، إيش ما فهمت إيش تحديث، قول حدثني في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع، عندما يذكر السماع في الإسناد كان يستنكره. متى هذا يستنكر؟ إذا صرح إمام بعدم السماع أو يعني أو غمز في السماع. أما إذا لم يكن فالأصل أن هذه الرواية معتمدة، حدثني هذا دليل على الاتصال. نعم هذا ما بعده. نعم بالله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: فكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد. نعم، وكان أحمد يستنكر دخول التحديث أي دخول كلمة حدثنا وأخبرنا وسمعت في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع، أي أنه ما كان يسلم للراوي بروايته، كان يرد رواية الراوي عليه يقول أخطأ لم يصنع شيئا، روى ذلك فكان ماذا، روى فلان ابن فلان فكان ماذا، أي لا يؤبه لقوله. نعم. وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد ويقول هو خطأ، يعني ذكر السماع. قال في رواية هربة عن حماد عن قتادة: حدثنا خلاد الجهني هو خطأ، خلاد قديم، ما رأى قتادة خلاد، ما رأى قتادة خلادا. نعم. قال: وذكروا لأحمد قول من قال عن عراك بن مالك: سمعت عائشة فقال هذا خطأ وأنكره، وقال عراك من أين سمع من عائشة، إنما يروي عن عروة عن عائشة. وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه فيظن أصحابه أنه سمع، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك. ولذلك يقال ابتلي بقية بتلامذة يخطئون عليه، يعني أولا بقية مدلس، ومن أجل أن يبرأ من العهدة فيأتي بعبارة محتملة يعنعن مثلا، فيأتي تلميذه وهو لم يحسن معرفة حال بقية وما يدري أن بقية عنده علة في هذا الباب، لأن ما كل التلامذة يعني نقاد، وليس كل التلامذة علماء بهذا الفن، كثير من التلامذة ما يفهمون، فيأتي ويقول يرى أن كلمة عن وحدثنا بمعنى، عن وحدثنا بمعنى، فيروي الحديث بالمعنى ويقول عن حدثنا، فيأتي قائل ويقول إذن بقية ما سمع هذا من هذا الشيخ، إنما سمعه بواسطة، إذن عندما يقول حدثنا إيش يكذب بقية عندما يقول حدثنا هو لم يسمع، وإذا أحسن به الظن حمله هو عهدة الرواية وقال هذه النكارة من بقية، فإنه ليس في السند من يتحمل النكارة، وبقية يدلس لك إنه صرح هنا، إذن النكارة منه وحمل بقية، فمن هنا يقال ابتلي بقية بتلامذة سوء، ابتلي بقية بتلامذة سوء أو بتلامذة يخطئون عليه، الظاهر أن كلمة بتلامذة يخطئون عليه لأن كلمة سوء لها معنى أصل. نعم. قال: وكذلك ذكر أبو حاتم الرازي أن بقية بن الوليد كان يروي عن شيوخ ما لم يسمعه فيظن أصحابه أنه سمع، فيروون عنه تلك الأحاديث ويصرحون بسماعه لها من شيوخه ولا يضبطون ذلك، وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. هذا كلام علمي دقيق سبحان الله. نعم. وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد. هذا كلام علمي دقيق سبحان الله. نعم. قال: فقد ذكر ابن المديني أن شعبة وجدوا له غير شيء يذكر فيه الإخبار عن شيوخه ويكون منقطعا. طيب، لكن الأصل هل نحن نقف في رواية شعبة إذا روى عن شيخه وذكر أن شيخه قال أخبرنا فلان، نقول إذا خلاص يعني ذكر أن شعبة يروي يعني الإخبار ولا يكون كذلك نقف؟ لا، الأصل أن كلام شعبة مقبول إلا أن يغمز إمام، إلا أن يغمز إمام. نعم. قال: وذكر أحمد أن ابن مهدي حدث بحديث عن هشيم قال: أخبرنا منصور بن زاذان قال أحمد: ولم يسمعه هشيم من منصور. وقال أبو حاتم في يحيى بن يعني هو قد يقول قائل يعني بيتهم من مثلا أحمد، يتهم أحمد بن حنبل، يتهم ابن مهدي. نقول ما نقول لا يتهم ولا شيء، المهم ما سمعه. نعم. وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير: ما أراه سمع من عروة ابن الزبير، لأنه يدخل بينه وبينه رجلا ورجلين. يعني إذا كان يدخل رجلين فمعنى ذلك أنه ما سمع جزما، وإذا كان يدخل رجلا فهو محتمل. مع أن واحد منكم يقول ممكن الواحد يروي عن شيخه بنزول طبقة وطبقتين وثلاث، ممكن ممكن يروي عن شيخه وينزل بواحد وباثنين عن شيخه، لكن هذا في حالة إذا علم سماع من شيخه أولا. لكن نحن في حالة ما جاء التصريح بالسماع ولا جاء السؤال ولا الإخبار ولا اللقاء ثم يروي عنه بواسطة أو واسطتين، فهذا يؤكد لنا أنه لم يسمع. نعم. وقال أبو حاتم في يحيى بن أبي كثير: ما أراه سمع من عروة بن الزبير، لأنه يدخل بينه وبينه رجلا ورجلين، ولا يذكر سماعا ولا رؤية ولا سؤاله عن مسألة. كيف الكلام؟ لا سماع ولا رؤية، يقول لا سمعت ولا رأيت ولا أحد من الناس نص على هذا، ولا سألته في مسألة كذا، ولا كنت أمشي معه فقال كذا فقلت كذا، هذا ما يذكر أبدا إلا مجرد واسطة أو واسطتين بينه. نعم. وقال أحمد في رواية قتادة عن يحيى بن يعمر: لا أدري سمع منه أم لا، قد روى عنه وقد روى عن رجل عنه. ما شاء الله. وقال أيضا: قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار، بينهما أبو الخليل، ولم يسمع من مجاهد، بينهما أبو الخليل. نعم. وقال في سماع الزهري مع عبد الرحمن بن أزهر: قد رآه يعني ولم يسمع منه، قد أدخل بينه وبينه. يعني عندما يقول قد رآه قد أدخل بينه، فهذا يفهم أنه قد رآه ولم يسمع كما فسرها ابن رجب رحمة الله عليه. وقال في سماع الزهري مع عبد الرحمن بن أزهر: قد رآه يعني ولم يسمع منه، قد أدخل بينه وبينه طلحة بن عبد الله ابن وهب. قال: ولم يصح قول معمر، صحيح ولم يصحح، ولم يصحح قول معمر وأسامة عن الزهري: سمعت عبد الرحمن بن أزهر. عبد الرحمن. وقال أبو حاتم: الزهري لم يثبت له سماع من المسور، يدخل بينه وبينه سليمان بن يسار وعروة بن الزبير. وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، يطول الكتاب بذكره، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه. ما شاء الله، كلام دقيق. نقف عند هذا ونبدأ إن شاء الله في درسنا القادم من أول، وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم، لأن هذا كلام نفيس. نعم. أردت أن تقرأ من كلام يعني ما قال عن كلام أحمد وأبي زرعة، لأننا عندنا حاشية تحتاج أيضا إلى تعليق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، يطول الكتاب بذكره. طيب نعم، ايش الحاشية؟ قال في الحاشية يمكن أن يعني كلام ابن رجب رحمه الله ان كلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في مسألة إثبات، في مسألة مراعاة السماع إلى غير ذلك، وأن مجرد اللقاء لا يكفي، كلام يطول ذكره. هذا بعض الأمثلة التي ذكرها. فعندنا في الحاشية تعقب على ما قاله ابن رجب، نسمعه وننظر يعني وزنه في هذا الباب. نعم. قال المحقق متعذبا: يمكن أن يجاب على ما ذكره ابن رجب من الأمثلة معترضا بها على مسلم بأجوبة منها. الآن ابن رجب ذكر مجموعة من الأمثلة، يقول لمسلم ولمن ذهب مذهبه: هؤلاء أئمة الجرح والتعديل يرون ما ذهب إليه البخاري، فهذا الشافعي وهذا أحمد وهذا أبو حاتم وهذا أبو زرعة يتكلمون يثبتون اللقاء ويعني ويتشككون في السماع، فهذا شيء أخف وأدق مما تكلم به البخاري. فالآن المحقق يريد أن يقول هذه الأمثلة لا يسلم بها، الأمثلة التي ذكرها ابن رجب لا يسلم بها لوجوه، ننظر كل وجه. نعم. قال الأول: أن من طعن في اتصال بعض هذه الأمثلة هو ممن يذهب مذهب البخاري. انظر كيف دخل عليه الأمر، يقول: الذين طعنوا في هذه السماعات فأثبتوا اللقاء وتوقفوا في السماع هم الذين ذهبوا مذهب البخاري، والإمام المسلم أنكر مذهب البخاري، فلا يرد عليه هذا لأنك تستدل عليه بقول الخط. والجواب على ذلك أن مسلما رحمه الله ادعى الإجماع، أن مسلما رحمه الله ادعى الإجماع ونسب البخاري إلى مخالفة الإجماع، نسبه إلى مخالفة الإجماع، فكيف يسلم الآن المحقق بأن البخاري معه أئمة كثيرين سبق ذكره، معه أئمة كثيرون سبق ذكرهم، ويقول مسلم منكر هذا القول؟ مسلم عمدته في إنكار هذا القول الإجماع، إذن دعواه الإجماع لم تصح، إذن دليل الذي استدل به لا يصح. بقي أن في المسألة نزاعا نحتاج أن نرجح في النزاع، فرأينا كلام الأئمة على وتيرة واحدة مع كلام البخاري وزيادة، يعني وافق كلام البخاري وزيادة، إذن هذا يدلنا على أن القول قول البخاري ومن ذهب مذهبه. أما القول بأن لا يرد على ذلك على مسلم هذا الكلام لأن هؤلاء هم الذين ذهبوا مذهب البخاري، فهنا احنا عندنا المشكلة أن مسلما ادعى الإجماع ونسب من خالفه إلى خرق الإجماع وإلى إحداث قول لم يعلم بأن أحدا قاله، كيف يكون هذا والبخاري مسبوق بهذا؟ فهذا كلام الشافعي وهذا كلام أحمد وهذا كلام شعبة وهذا كلام فلان وفلان، كيف يكون هذا الكلام إجماعا وهو مسبوق عليه أو مسبوق إليه؟ فالكلام الذي ذكره الآن المحقق ليس سديدا. نعم. قال الأول: أن من طعن في اتصال بعض هذه الأمثلة هو ممن يذهب مذهب البخاري. ثم لو قلنا من هم هؤلاء الذين يذهبون مذهب البخاري سيعد أكثر الأئمة، ما بقي إلا مسلم، إذن كيف يعترض عليه بهذا الاعتراض؟ قال: فلا حجة به على مسلم، اللهم إلا بالنسبة لدعواه إجماع العلماء على القول بما ذهب إليه. إذا كان الإجماع لم يتم فبقي الترجيح، وإذا كان الترجيح كذا يعني سنفزع إلى الترجيح، ننظر إيش قال العلماء. فرأينا كما سيأتي من كلام ابن رجب أنه لو ادعى مدع أن الإجماع على خلاف قول مسلم لكان صوابا أو لكان مصيبا، لو ادعى مدع أن الإجماع على خلاف قول مسلم وعلى موافقة قول البخاري لكان مصيبا. نعم. قال الثاني: أن كثيرا من الأمثلة لا ينطبق على الشروط المطلوبة عند الفريقين، مثل أن التدليس يعني كالأمثلة التي ذكرها عن بعضهم وهو مدلس أصلا وقالوا فلان لم يسمع هذا الحديث، هذا ممكن باعتبار أن مسلما يشترط في محل النزاع أن نأمن تدليسه ولا يكون موصوما بتهمة التدليس. قال: أن كثيرا من الأمثلة لا ينطبق على الشروط المطلوبة عند الفريقين، مثل أن التدليس كما هو الحال في قتادة ويحيى بن أبي كثير وابن جريج وحبيب بن أبي ثابت، بل العجب من الحافظ كيف يورد هؤلاء في هذا المقام مع شهرة حالهم، ويلحق بذلك من عرف بالإرسال كالحسن والزهري. سهل، هناك أمثلة كثيرة تسلم، نقول بقيت أمثلة كثيرة سلم من النزاع، بقيت أمثلة كثيرة سالمة من هذا الإيراد. نعم. قال الثالث: إن الأمثلة الأخرى لم يثبت العلماء فيها الاتصال لقيام دليل ينفيه أو قرينة على عدم الاتصال، مثل قول الراوي عن فلان ثم توجد روايته عن رجل عن فلان هذا، فهذا قرينة على عدم الاتصال، وليس هذا محل خلاف. لا، هو ليس هذا محل الخلاف، هذه فيه صورة من محل الخلاف. الآن هو يريد أن يقول كلام الإمام مسلم، كلام الإمام مسلم في أن فلانا عن فلان هو محمول على السماع إذا كان اللقاء ممكنا وكان صاحبه بريئا من أو الراوي بريئا من تهمة التدليس. قال: لا يرد عليه ما ذكره ابن رجب عندما يقول عن العلماء أو من طريقة العلماء في بيان عدم الاتصال أنهم يقولون فلان عن فلان وفلان بواسطة عن فلان، هذا يدل على أنه لم يسمع في الحالة الأولى لوجود الواسطة. قد سبق أن موضع هذا الاستدلال إذا لم يأتي سؤال ولا إخبار ولا تحديث ولا سماع وجاءت روايات بواسطة أو بواسطتين، فإن هذا يدل على عدم الاتصال. الآن كلام الإمام مسلم ممكن أن يدخل هذا الكلام فيه عندما يقال فلان ليس أن يكون بريئا من التدليس، هذا بريء من التدليس مع إمكان اللقاء، هذا اللقاء ممكن يكون الرجل اللقاء بشيخ ممكنا، والعلماء يستدلون على عدم السماع بعدم ورود صيغة تدل على التحديث أو الإخبار أو السؤال مع ورود بعض الروايات النازلة، هذه صورة موجودة ويصدق عليها أيضا أن يقال فيها اللقاء فيها ممكن، فشرط مسلم متوفر فيها. فعندما يقول هذه خارجة عن محل النزاع لأن هناك قرائن أخرى استدل بها على عدم السماع، هذا غير صحيح، لأن شرط مسلم يتضمن هذه الصورة، وهو أن يكون الراوي بريئا من التدليس وأن يكون اللقاء ممكنا. فاللقاء ممكن، تعاصر تزامنا في بلاد قريبة، يعني يمكن لقاؤه بشيخه للمعاصرة أو لقرب البلاد أو غير ذلك، فاللقاء ممكن في هذه الحالة. كيف يقال إن هذه الصورة ليست موضع نزاع؟ شروط الإمام مسلم تتضمن أيضا هذه الصورة، ومن هنا كان الإيراد. ولو كان يعني اللقاء غير ممكن أصلا ليش يكون البحث؟ يعني كرجل في أقصى الشرق ورجل في أقصى الغرب، وإن تعاصرا وما جاءت رواية قط أنهما التقيا ولا رحل أحدهما إلى الآخر ولا خرج هذا من قريته ولا ذاك من قريته، ما هذه المسألة محل نزاع ولا بحث في مع مسلم ولا غيره. لكن الحالة هذه التي يتكلم عليها الآن وهي حالة معرفة الانقطاع بوجود روايات نازلة، هذه حالة أيضا تشملها شروط مسلم وهي إمكان اللقاء مع البراءة من التدليس. ولذلك كان ما ذكره ابن رجب في موضعه، الذي ذكره ابن رجب كان في موضعه، وكان كلامه كلاما علميا ليس كلاما بعيدا عن موضع النزاع، كان يرد على مسلم من موضع النزاع لا يرد عليه في موضع آخر. إيش يقول الأمثلة؟ قال: إن الأمثلة الأخرى لم يثبت العلماء فيها الاتصال لقيام دليل ينفيه أو قرينة على عدم الاتصال، مثل قول الراوي عن فلان ثم توجد روايته عن رجل عن فلان هذا. طيب، هذه القرينة التي قالها هل هي بعيدة عن شرط مسلم؟ قال: إيش هي القرينة الدل على عدم الاتصال؟ مثل قول الراوي عن فلان ثم توجد روايته عن رجل عن فلان هذا، هذا اللقاء فيها ممكن، فمن هنا كان الإيراد صحيح. نعم. في إيش؟ في شبهة التدليس؟ التدليس هذا الذي ثبت السماع، كيف ثبت السماع هنا؟ أيوه. لا، احنا على التعريف الدقيق للتدليس لا يكون تدليسنا إلا بسماع. دعك من مذهب بعضهم أن يعني التدليس يدخل بالمعاصرة وإن لم يكن فيها سماع، على التعريف الدقيق من أجل تميز الأنواع وعدم اختلاطها التدليس لا يكون إلا بسماع، فهنا ما ثبت سماع أصلا في رواية قط، هذا هو موضع النزاع. لا، نعم. قال هذا قرينة على عدم الاتصال، وليس هذا محل الخلاف، إنما محل الخلاف هو انتفاء دليل أو قرينة على ثبوت اللقاء أو عدم ثبوته مع وجود الرواية بعن من راو سالم من التدليس. هذا يعني محل النزاع. حتى الجزئية الأخيرة هذه أيضا في تصريح كثير من العلماء بأن فلانا قالوا لقي كذا كذا لكن لا أراه سمع. قالوا جاء التصريح يعني في ثاني فلان قال لم يصنع شيئا. هذا أيضا حتى الجزئية الأخيرة أيضا فيه أمثلة من العلماء للرد عليها أيضا. حتى هذا الكلام فهناك أمثلة من كلام أهل العلم تدل على عدم اعتباره. نعم تفضل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وكلام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم في هذا المعنى كثير جدا، يدور الكتاب بذكره، وكله يدور على أن مجرد ثبوت الرؤية لا يكفي في ثبوت السماع، وأن السماع لا يثبت بدون التصريح به، وأن رواية من روى عمن عاصره تارة بواسطة وتارة بغير واسطة يدل على أنه لم يسمع منه إلا أن يثبت له السماع منه من وجه. قال: وكذلك رواية من هو في بلد عمن هو في بلد آخر لم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه. يعني هو المسألة لم يثبت اجتماعهما في بلد واحد لأن الكلام هذا فيه توسع. طيب لم يثبت اجتماعهما في بلد واحد، لا نقول هنا عند كلمة لم يثبت الصواب أنه طيب يدل على عدم السماع. السماع طيب الله المستعان. وكذلك رواية من هو في بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه. لا يعني الصواب أنه وظهر يعني الصواب أنه وظهرت وقد ظهرت قرينة تدل على عدم السماع على عدم الاجتماع ببلد واحد. القول بأنه لم يثبت اجتماعهما فيه تضييق شديد في كثير من الرواه، مجرد أنهما يعني اللقاء ممكن ولم يطعن أحد من العلماء فهذا محمول على السماع. أما عندما يقول لم يثبت اجتماعهما إذا معناه نقص في كل السماعات حتى يثبت الاجتماع. لا، إحنا الأصل نمشي في السماعات حتى يثبت عدم الاجتماع أو يصرح أحد بعدم الاجتماع أو تدل قرينة على عدم السماع أو عدم الاجتماع، هذا هو الأصل. يعني ولذلك القول الصحيح الذي يسير عليه العلماء أن ما ذهب إليه مسلم هو الصواب إلا أن يغمز إمام في ذلك، إلا أن يغمز إمام في السماع. فإن غمز إمام في السماع فلا يتذرع بما قال مسلم أنه أمكن أن اللقاء ممكن. لا، في هذه الحالة نخرج عن هذه القاعدة. فإذا لم يأتي غمز من العلماء أو طعن من العلماء فنأخذ بما قاله مسلم. نعم. قال: وكذلك رواية من هو في بلد عمن هو ببلد آخر ولم يثبت اجتماعهما ببلد واحد تدل على عدم السماع منه. وكذلك كلام ابن المديني وأحمد. في فرق بين لم يثبت اجتماعهما وفي فرق بين يعني ثبت عدم اجتماعهما. الاجتماع لم يثبت شيء وثبت عدم اجتماعهما شيء آخر، هذا أشد، الثاني أشد. قال: وكذلك كلام ابن المديني وأحمد وأبي زرعة وأبي حاتم والبرديجي وغيرهم في سماع الحسن من الصحابة كله يدور على هذا، وأن الحسن لم يصح سماعه من أحد من الصحابة إلا بثبوت الرواية عنه أنه صرح بالسماع منه ونحو ذلك، وإلا فهو مرسل. فإذا كان هذا هو قول هؤلاء الأعلام وهم أعلم أهل زمانهم بالحديث وعلله وصحيحه وسقيمه ومع موافقة البخاري وغيره، فكيف يصح لمسلم رحمه الله دعوى الإجماع على خلاف قولهم؟ نعم، بل اتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الكفار المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم. يعني ظاهر من كلام ابن رجب أن هناك من خالف لكن ليس له ذاك الشأن في هذا العلم، عندما يقول وأن القول يعني هذا قول الحفاظ المعتد بهم كأن هناك من ليس كذلك، وعندما يقول أن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم كأن هناك أيضا من هو دونهم قال بهذا القول. نعم. قال بالاتفاق هؤلاء الأئمة على قولهم هذا يقتضي حكاية إجماع الحفاظ المعتد بهم على هذا القول، وأن القول بخلاف قولهم لا يعرف عن أحد من نظرائهم ولا عن من قبلهم ممن هو في درجتهم وحفظهم. كل هذا احتراز، كأنه يريد يقول هذا إجماع الأئمة الكبار والجهابذة الكبار، وإن خالف في ذلك بعض من ليس بهذه الدرجة أو بهذه الرتبة. نعم. قال ويشهد لصحة ذلك حكاية أبي حاتم كما سبق اتفاق أهل الحديث على أن حبيب بن أبي ثابت لم يثبت له السماع من عروة مع إدراكه له. نعم. حاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا من قبل أن كلام الشافعي إنما يدل على مثل هذا القول لا على خلاف، وكذلك حكاية ابن عبد البر عن العلماء، فلا يبعد حينئذ أن يقال هذا هو قول الأئمة من المحدثين والفقهاء. وأما إنكار مسلم أن يكون هذا قول شعبة أو من بعده فليس كذلك، فقد أنكر شعبة سماع مروي سماعه ولكن لم يثبته، كسماع مجاهد من عائشة وسماع أبي عبد الرحمن السلمي من عثمان وابن مسعود. وقال شعبة: أدرك أبو العالية عليا ولم يسمع منه، ومراده أنه لم يرد سماعه منه ولم يكتف بإدراكه، فإن أبو العالية سمع ممن هو أقدم موتا، فإن قيل إنه سمع من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وما ذكره مسلم من رواية عبد الله بن يزيد ومن سماه بعده، فالقول فيها كالقول في غيرها. وقد قال أبو زرعة في روايات أبي أمامة بن سهل عن عمر هي مرسلة، مع أن له أيضا رؤية. فإن قال قائل هذا يلزم منه الرغب في الأحاديث وترك الاحتجاج بها، لأن عندنا كثيرا من الأحاديث ما فيها تصريح بالسماع، أي جاءت بالعنعنة فقط، ولم يأتي في رواية أن فلانا سمع من فلان، ومع ذلك نرى هذه الأحاديث يمشيها العلماء، فهل سنحكم بضعف هذه الأحاديث كلها ونقول إنها أحاديث غير متصلة، أم أننا سنمشي هذه الأسانيد وبالتالي نأخذ بهذه الأحاديث؟ فمن هنا يعني كما يقول ابن رجب عظم الخطب على مسلم لما رأى أن أحاديث كثيرة ستضيع وستهدر إذا أعملنا ظاهر هذه القاعدة. هنا شنع مسلم أيما تشنيع على المخالف، لكن هل القول كما ذهب إليه مسلم يلزم من ذلك فعلا الرد؟ فالجواب كما مر كثيرا هذا راجع إلى أقوال العلماء، فإذا كان اللقاء ممكنا وبينا لكن العلماء لم يطعن أحد منهم في سماع فلان من فلان، فالأصل إمضاؤه وإجراؤه، يعني نمشي عليه. أما إذا غمز أحد من العلماء في ذلك فلا يكون الأمر أننا نتذرع أو نتترس بكلام مسلم، لا، يعني كلام مسلم مقبول ما لم يأتي غمز من العلماء. نعم. قال: فإن قال قائل هذا يلزم منه طرح أكثر الأحاديث ترك الاحتجاج بها. قيل إن هاهنا عظم ذلك على مسلم رحمه الله، والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصال، ويحتج به مع إمكان النقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل. ويدل على ما ذكره مسلم أنه أشبه الإسلام طيرها وين ها أدري ليش ما خلناها على التوقيت العربي؟ ليش؟ قيل منها هنا عظم ذلك على مسلم رحمه الله، والصواب أن ما لم يرد فيه السماع من الأسانيد لا يحكم باتصال، ويحتج به مع إمكان النقي كما يحتج بمرسل أكابر التابعين كما نص عليه الإمام أحمد، وقد سبق ذكر ذلك في المرسل. صحيح والله أعلم، خلاف ما ذهب إليه ابن رجب، ما يحكم بانقطاعه، ما يحكم بانقطاع ما كان هذا يعني ما كان من هذا السبيل، إنما هو الأصل فيه الاتصال، الأصل فيه الاتصال حتى يرد خلاف، الأصل فيه الاتصال حتى يرد خلافه ولو عملنا بما قال ابن رجب رحمه الله لزمنا التنازل عن شرط الاتصال في الصحة، في صحة السند، وما ذكر من مرسل أكابر التابعين فليس متفقا على الاحتجاج به. بل ليس موافقا عليه في أصح أقوال أهل العلم، أهل العلم والمقام مقام الشروط أو بعض الشروط المتفق عليها، وهي الاتصال في السند. والله أعلم. نعم، لأن يعني ما ذهب إليه ابن رجب ليس هو الصحيح، صحيح أن لا بد من الاتصال، وإن كان يقول نحكم بالانقطاع ومع ذلك نحتج، فهذا معناه أننا يلزمنا أن نتنازل عن قولنا في الحديث الصحيح الذي يتصل إسناده. فإن قال إن مرسل أكابر التابعين قبله جماعة، نقول أولا هذا ليس متفقا عليه، ونحن في شرط اتفاق العدالة الضبط الاتصال لشروط متفق عليها، شروط متفق عليها بين المحدثين والفقهاء، بين المحدثين والفقهاء. والقول بأن مرسل كبار التابعين يقبل، أولا ما خصصنا هذه الدرجة، يعني الكلام نزاع مسلم ونزاع البخاري ما خصصناه بطبقة أكابر التابعين، نحن هو كلام عام سواء في التابعين أو من دونه، وهذا أيضا نضيفه إلى التعليق، نضيف هنا والنزاع بين مسلم وغيره ليس خاصا أو ليس مقتصرا على طبقة كبار التابعين، التابعين فحسب، يعني هذا الكلام الذي قاله كلام النزاع عام من هذه المسألة، حتى لو سلمنا بأن هذا كلام صحيح، النزاع في التابعين ومن وراءهم، في التابعين ومن بعدهم. والاحتجاج مسألة مرسل كبار التابعين، أولا هذه مسألة ليست وفاقية، ليس متفقا على ذلك، بل القول الراجح في ذلك أن مرسل كبار التابعين أيضا لا يحتج به إلا بقواعد أو بقرائن أو بضوابط أخرى تضم إليه حتى يحتج به، فكيف يكون ما قاله هنا حجة على أننا نحتج بالحديث المنقطع ونسميه صحيحا؟ هذا غير صحيح، لأن مسلم عندما تكلم نقل كلام العلماء في قبول الأحاديث والإحتجاج بها، ما نقل كلام العلماء في الأحاديث التي يحتج بها بالقرائن والشواهد والمتابعات. فما ذكره ابن رجب رحمه الله منذ قرأت أنا هذا الموضع من ابن حجر من ابن رجب وأنا في نفسي من هذا الختام الذي ختم به البحث، يعني بحث بحثا دقيقا وحررت حريرا عجيبا، ولما ختمه بأمر ما أدري كيف يقول به، يعني أمر كثير من طلبة العلم يعرفون بعده عن التحقيق هذا الكلام الأخير، بالرغم أنه حقق هذه المسألة تحقيقا لا تراه عند غير، لا أعرفه، لا أقول لا تراه، لا أعرفه عند غير في تحرير هذه المسألة، ومع ذلك انظر كيف ختمها بكلام، يعني ما تتصور أن هذا كلام عالم، بل طالب علم يعرف ما يتكلم به لا يقول هذا، الحديث صحيح وإن كان منقطعا. سبحان الله. نعم. قال ويرد على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبتت له رؤية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم النقي وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع، ويلزمه أيضا الحكم باتصال كل من عاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كان نقيه له إذا روى عنه شيئا وإن لم يثبت سماعه منه. صحيح، هذا إلزام. المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، هل هؤلاء إن كان يعني لقاؤهم كان بالنبي عليه الصلاة والسلام ممكنا أم لا؟ كان لقاؤهم ممكنا، لكن لم يثبت أنهم لقوا، فمن هنا قالوا تابعي، أدخلهم في التابعين وحديثهم مرسل، فيلزم مسلما على قوله أن يحكم بأن حديثهم حديث صحابي متصل لإمكان اللقي، وهذا خلاف ما عليه المحدثون، خلاف ما عليه المحدثون أن المخضرم حديثه مرسل ليس بمتصل، وكذلك من ثبت له الرؤية ولم يثبت له سماع كصغار الصحابة الذين عدوا في الصحابة من باب شرف الرؤية ولكنهم لم يسمعوا فرواياتهم مرسلة، كذلك أيضا يلزم مسلما أن يحكم بهذا ليش؟ لإمكان اللقاء، لكن في صغار الصحابة الأمر فيه بحث، لأنه يقول لك لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو غير مؤهل، هو غير مؤهل للتحمل، أما المخضرم نعم هو مؤهل للتحمل، أدرك الجاهلية والإسلام، بعضهم أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومات الرسول وهو في الطريق ما لقيه، ومع ذلك فرواياته مرسلة. طيب إيش يقول ويرجع على ما ذكره مسلم؟ عاد قال ويرجع على ما ذكره مسلم أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبتت له رؤية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم النقي. طيب عند قول بل هذا أولى نعلق ونقول أما صغار الصحابة الذين عدوا في الصحابة من باب شرف الرؤية فلا، لأنهم عندما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكونوا متأهلين للأخذ عنه. نعم. ليش نقصوا بعدم لقياهم؟ بأنه لم يأتي في نص صحيح أنهم لقوا، لا ينكر مسلم عنده إمكان اللقاء، مسلم سلم بهذا الموضع لأنه موضع إجماع سلم به، هو الآن يريد ابن رجب أن يرد عليه بموضع الإجماع في موضع النزاع، يقول كما سلمت بأن المخضرمين يعني رواياتهم مرسلة مع أنه لم يأتي نص أنه لم يسمع، إنما كل ما في الأمر لم يأتي نص بأنه سمع مع إمكان اللقاء، وحكم بأن رواياتهم مرسلة وسلمت أنت بذلك ووافقت المحدثين في ذلك، فلما تخالف في هذا الموضع؟ يلزمك، هو نفس المعنى، اللقاء ممكن، الإمكان اللقاء ها هو خلاص، ما هو إمكان اللقاء معروف ها. بارك الله فيك، هو بيقول إمكان اللقاء، أنا أشمع إمكان اللقاء وإمكان السماع، هو بيقول إمكان اللقاء وإمكان السماع، يعني من عندنا هذه المسألة. هو قال إذا أمكن اللقاء ونفى التدليس وانتفى التدليس وكان راوي ثقة، فإمكان اللقاء هذا اللقاء ممكن بالنسبة للمخضرم أم لا؟ طيب يلزمه في مثل هذه الحالة أن يخرق الإجماع وأن يقول هذا القول غير صحيح. هو الآن الاستدلال عليه الحين بموضع الإجماع على موضع النزاع، كما سلمت معنا في هذا يلزمك أن تسلم في هذا الموضع، لأن اللقاء ممكن، لكن كل ما في الأمر لم يرد نص بأنه سمع، والنصوص التي جاءت للسماع غير صحيحة، فنحن بقينا على عدم صحبته، فهو هذا وارد الإرادة. ما هو ليش حكموا؟ أدري ليش حكموا أنه مخضرم، لأنه لم يأتي نص بسماعه. هو هذا الموضع بعينه الذي نحن الخلاف مع مسلم فيه، لم يأتي نص بسماعه واللقاء ممكن وهو بريء من التدليس، هذا مطبق تماما للشروط. أما الحكم أنه تابعي وأنه مخضرم وكذا وكذا، هذا فرع عن إجراء هذه القاعدة، وهي أنه كيف حكموا بأنه تابعي؟ هل جاء نص بأنه لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام، أو اكتفوا بأنه لم يأتي نص بسماعه؟ فلما اكتفوا بأنه لم يأتي نص بسماعه مع إمكان اللقاء ثبت المطلوب، وإذا سلم مسلم في هذا الموضوع يلزمه أن يسلم في غيره. طيب خلي لو في واحد من المخضرمين سلم مسلم به لزمه، لأنه لم يثبت عندهم صحبتهم. ها؟ النصوص هذه ايش يعني؟ النصوص من كلام العلماء او من كلام من؟ كيف يعني كلها حديث؟ ايش عندنا من احاديث بهذا؟ كلام العلماء بس في التراجم، فلان لقي يعني اراد النبي عليه الصلاة والسلام فلكنه لم يلقه، مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يلقى. كيف مات قبل ان يلقى؟ اي انه لم يأتي نص باللقاء. وهذا الكلام الذي ذكره ابن رجب قبل قليل، انهم ينفون السماع يعنون بذلك انه لم يأتي اثبات للسماع، لا انهم يثبتون عدم السماع. هذا مرة من كلام. نعم. قال ويرد على ما ذكره المسلمون أنه يلزمه أن يحكم باتصال كل حديث رواه من ثبتت له رؤيا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا أولى، لأن هؤلاء ثبت لهم اللقي وهو يكتفي بمجرد إمكان السماع، ويلزمه أيضا الحكم باتصال كل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وأمكن لقيه له إذا روى عنه شيئا وإن لم يثبت سماعه منه، ولا يكون حديثه هذا كالمخضرمين. يعني هذا الصورة الأولى صغار الصحابة، والثانية المخضرمين. نعم. قال ولا يكون حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا خلاف إجماع أئمة الحديث والله تعالى. وهذا معناه يعني ومسلم مسلم بهذا، يريد أن يقول يلزمك لأنك مسلم بهذا. وهو لو أنه ملتزم هذا الأمر وخرق الإجماع من البداية وغير مسلم بهذا، ليش يقول يلزمك؟ طيب ما يلزم، أنا ملتزم هذا وأنادي به، لكن يريد أن يقول له كما سلمت هنا سلم هناك. طيب عند هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تعقبه على الإمام مسلم: وما إن بعض ما مثل به مسلم ليس كما ذكر، فقوله إن عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم رويا عن أبي مسعود، وأن النعمان بن أبي عياش روى عن أبي سعيد ولم يرد التصريح بسماعه منهما ليس كما قال، فإن مسلما رحمه الله خرج في صحيح التصريح بسماع النعمان بن أبي عياش من أبي سعيد في حديثين في صفة الجنة، وفي حديث أنا فرطكم على الحوض. وأما سماع عبد الله بن يزيد وقيس بن أبي حازم من أبي مسعود فقد وقع مصرحا به في صحيح البخاري والله أعلم. يعني أحيانا مسلم رحمه الله يدعي أن فلانا عن فلان لم يأتي ذكره بالسماع، ويكون التصريح بالسماع بينهما عند مسلم نفسه، وقد يكون عند البخاري وقد يكون عند غيرهما. فعلى كل حال مسلم رحمه الله حكم باعتبار علمه وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان ما أحاط بكل شيء علما مهما بلغ علمه. فحديث أو مواضع هو نفسه أخرج فيها التصريح بالسماع ومع ذلك ينفي ورودها في أي رواية من الروايات، هذا يدل على البشرية الملازمة للإنسان، نسأل الله السلامة. قال ولهذا المعنى تجد في كلام شعبة ويحيى وأحمد وعلي ومن بعدهم التعليل لعدم السماع، فيقولون لم يسمع فلان من فلان أو لم يصح له سماع منه، ولا يقول أحد منهم قط لم يعاصره، وإذا قال بعضهم لم يدركه فمرادهم الاستدلال على عدم السماع منه بعدم الإدراك. فإن قيل فقد قال أحمد في رواية ابن مشيش وسئل عن أبي ريحانة سمع ابن سفينة قال ينبغي هكذا سفينة مؤتفينة ولا سفينة على التصغير انظر انظر عندك. نعم قال ينبغي هو قديم، يعني ينبغي يعني سمعه منه ينبغي لأنه قديم، قد سمع من ابن عمر أي من هو أكبر منه. قيل لم يقل إن حديثه عن سفينة صحيح متصل، إنما قال هو قديم ينبغي أن يكون سمع منه. قال وهذا تقريب لإمكان سماعه وليس في كلامه أكثر من هذا، لكن يستدل به عند العلماء على السماع بهذا، على إمكان السماع وأن سماعه ممكن وإمكانه قوي لا يمنع. إذا كان سمع من القديم فاحتمال سماعه من المتأخر أولى، فهذا أيضا عند العلماء، إلا أن يطعن إمام في السماع. أن طعن إمام في السماع فذاك أمر آخر. ما شاء الله، ما وجدته ها؟ سفينة على التكبير دون تصغير، أعرف أنا سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى واعلم أن الراوي في روايته تارة يصرح بالسماع أو التحديث أو الإخبار وتارة يقول عنه ولا يصرح بشيء من ذلك، وقد ذكرنا حكم هذا كله آنفا، وتارة يقول قال فلان كذا. فهذا له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس فتكون روايته مقبولة محتجا بها كهمام وحماد بن زيد وشعبة وحجاج بن محمد وغيرهم. قال همام ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. فقال حماد بن زيد يعني الآن الكلام حول الراوي إذا قال عن شيخه قال فلان ولم يقل عن ولم يقل سمعت ولا حدثني إلى غير ذلك، إيش حكم هذه الرواية؟ فإمام ابن رجب يقسم الرواة إلى عدة أقسام. قسم عرف عنه أنه لا يدلس، وقسم عرف عنه أنه يدلس، وقسم ما عرف عنه أنه يدلس ولا أنه ينكر التدليس، وهذا غالب الرواة. قسم الثالث هؤلاء هذا هو غالب الرواة على هذا القسم. غالب الرواة ما أحد وصفهم بتدليس لكن ما جاءت أقوال عنهم في ذم التدليس. القسم الذي عرف أنه لا يدلس هذا جاءت عنه نصوص وجاء عنه تصريح بإنكار هذا الأمر، وما كان أحدهم ينكر التدليس ويذمه ويعيبه ثم يتعاطاه هو. وقسم عرف بالتدليس وقسم غير معروف لا هذا ولا ذاك لأمره، هذا اللي يسمى مجهول في هذا الأمر، لكن الجهالة هنا بمعنى أنه لم يعرف عنه موقف صريح من التدليس، كما أنه أيضا لم يتهم ولم يوصم بالتدليس. والحافظ ابن رجب رحمه الله الآن يفصل لنا حكم هذه الأقسام فيما إذا قال الواحد منهم قال فلان، هل يكون على الاتصال أو لا يكون على الاتصال؟ نعم قال الحافظ ابن رجب في القسم الأول أن يكون القائل لذلك ممن يعلم منه عدم التدليس. كيف عرف منه عدم التدليس؟ جاء عنه نصوص، جاء عنه تصريح بذم التدليس، هذا هو المقصود.